ذكر الشيخ مشهور حفظه الله أن من أحسن ما ألف في التأويل كتاب من؟ ها؟ كتاب من؟ كتاب الدكتور محمد أحمد لوح. محمد أحمد لوح وعنوانه جناية التأويل الفاسد. هذا رسالة دكتوراه قيم، جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية للدكتور محمد أحمد لوح، والكتاب موجود حتى تعرف يعني شر هذا التأويل.